هل التحريف مرادف للتعطيل أم بينهما تباين؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتعطيل يباين التحريف ويخالفه من الوجه التالي: أن المراد بالتعطيل نفي دلالة نصوص الكتاب والسنة على المقصود منهما، كتعطيل الكمال المقدس عن الله تعالى، أو نفي صفاته، أو تعطيل المصنوع عن صانعه، كدعوى قدم العالم، أو ادعاء أن بعض الكائنات غير مخلوقة، أو تعطيل العبادة بالترك أو صرفها إلى غير الله تعالى. فالتعطيل إذن هو نفي للمعنى الحق، والمراد بالتحريف تغيير معاني الكتاب والسنة بتأويلهما إلى معان أخرى تنتفي دلالتهما عليها، سواء كان التحريف في الآيات الشرعية في اللفظ كتبديل بني إسرائيل حطة بحنطة في قوله تعالى وقولوا حطة، أو في المعنى كتحريف معنى استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى، أو تأويل معنى اليد في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بالقوة، ومنه تأويل الخاتم في قوله تعالى وخاتم النبيين بالزينة، تفسيرا لها على الوجه غير الصحيح. ويدخل التحريف أيضا في الآيات الكونية، كمن يؤول الملائكة بأنها القوى الروحية في الإنسان، والشياطين بأنها القوى الشريرة فيه، أو يفسر الطير في قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل بجراثيم الطاعون ونحو ذلك. فالتحريف إذن هو تفسير النصوص وصرفها عن معناها الحق إلى المعنى الباطل. ومن هنا يظهر أن بين التعطيل والتحريف عموما وخصوصا مطلقين، فالتعطيل أعم مطلقا من التحريف، والتحريف أخص مطلقا من التعطيل، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. فالتحريف يدور وجودا مع التعطيل دون العكس، وعليه فمن نفى المعنى الحق وفسر النص الشرعي بالمعنى الباطل فهو معطل ومحرف، ومن نفى المعنى الحق دون التعرض إلى تفسير النص بالوجه غير الصحيح أو فوض معنى النص إلى الله تعالى فهو معطل ولا يوصف بأنه محرف. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يحصر البعض علم الجرح والتعديل في الرواية فقط، ويعد طريق تجريح الدعاة غيبة محرمة، ويرجع سبب كل بلاء وشقاء وشقاق حصل للسلفيين في وقتنا الحالي إلى من تولى الصدارة في تجريح الدعاة السلفيين. فما رأي فضيلتكم في هذا القول وفي من يطعن في أهل الجرح باللعن والسب والتقبيح؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلم الجرح والتعديل يعد من أهم علوم الحديث وأعظمها شأنا وأبعدها أثرا، إذ به يتميز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود والأصيل من الدخيل. والكلام في الرواة والشهود والدعاة ضرورة للكشف عن أحوالهم صيانة للسنة المطهرة وحفظا للشريعة وتحذيرا للمسلمين وتثبيتا للحقوق. وجرح المجروحين من الرواة والشهود والدعاة من الأسباب المبيحة للغيبة بإجماع المسلمين، بل قد يكون واجبا للحاجة، وقد استثني من أصل الغيبة المحرمة لأن غرضه صحيح وشرعي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهديتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقال الصنعاني رحمه الله في معرض ذكر مستثنيات الغيبة: الرابع التحذير للمسلمين من الاغتراب كجرح الرواة والشهود، ومن يتصدر بالتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، وذلك أنها جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه صلى الله عليه وسلم وتستشيره، وتذكر أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ثم قال: انكحي أسامة. الحديث. والكلام في بيان أحوال المجروحين يعد وسيلة لا غاية في حد ذاته، لا يقوم بهذه المهمة إلا أهل العلم المعروفون بالأمانة والنزاهة والعدل في الحكم، مع الدقة في البحث عن أحوالهم، إلى جانب التقوى والورع والتجرد من التعصب والهوى، والتزام الحيطة والأدب في نقد الرجال، حذرا من انتهاك الأعراض وتجريح الناس من غير مسوغ شرعي. لذلك اشترط العلماء في قبول الجرح بيان سببه مفصلا على أرجح الأقوال، وهو اختيار ابن الصلاح والنووي وغيرهما، ذلك لأن الناس قد يختلفون في أسباب الجرح، فقد يقبل تجريحه وقد يرد بحسب إدراك صحة سببه أو تفاوت أنواعه، ولا يعول على تجريح الأئمة العدول في إثبات الجرح وترتيب نتائجه عليه من غير ذكر لسبب الجرح، وإنما يعتمد على جرحهم غير المفسر في التوقف في المجروح حتى يتبين حاله. فالعلماء من أهل الأثر وأهل النظر الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من حماية الدين والعقيدة والسنة هم ورثة الأنبياء وحملة الدين، وقد أجمع العلماء على هدايتهم ودرايتهم، فلا يجوز الطعن فيهم وتنقصهم حتى ولو حصل خطأ في الاجتهاد، بأنهم طلبوا الحق بدليله فعملهم صواب وإن لم يوفقوا لإصابة الحق، إذ الفرق قائم بين الصواب والإصابة. وتقريرا لهذا الأصل من أصول أهل السنة يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله:

وقوله تعالى وتواصوا بالمرحمة. أما إذا تحول غرض المعترض إلى النيل من ذات علم الجرح والتعديل والطعن في أهله والتشاؤم منهم لأنهم سبب الشقاء والشقاق والفرقة وأنواع المصائب المنجرة عن توظيف هذا العلم والغلو فيه، فإن الطاعن في حكمه ودعوته متبع غير سبيل المؤمنين، بل إن تشاؤمه من جنس تطير المشركين بالأنبياء وأتباع الأنبياء. قال تعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ومثل الذين تطيروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الله تعالى عنهم وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده. ولا شك أن البغي على الخلق بلها خيارهم والاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق خلق ممقوت وذميم لا يعكس المنهج التربوي السوي، وبعيد عن دعوة أهل السنة والجماعة الذين التزموا في طريق دعوتهم التمسك بمعالي الأخلاق وكريم الآداب ونهوا عن سفسافها رديئها وحقيرها. قال ابن تيمية رحمه الله موضحا دعوتهم ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. امرأة مصابة بمرض في كليتها، كلما تبولت خرج الدم من فرجها، فهل يعتبر الخارج منها نجسا؟ وهل يصح منها القيام بفريضة الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدم غير المعتاد الخارج من مخرج غير معتاد وهو محل البول على وجه المرض لا ينقذ الوضوء، لأن حقيقة الحادث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة، وهو ما عليه مذهب مالك وغيره واختاره ابن تيمية. غير أنه يستحب لها أن تتوضأ لكل فريضة عملا بالأحاديث المرغبة في تجديد الوضوء لكل صلاة. أما بخصوص دم الآدم وسائر الدماء فالأصل فيها الطهارة، لكون الأدلة فيها مختلفة ومضطربة، فتعين استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد الدليل الناقل عنها، وهي مؤيدة بالمرفوع والموقوف من الآثار. ويستثنى من ذلك دم الحيض، فهو نجس وقذر بالفطرة الطاهرة وبثبوت الأمر بغسل دم الحيض وحكه. وهذا الدم الخارج من محل البول ليس بدم حيض، غير أنه لما خرج من محل النجاسة تمكنت منه النجاسة بحكم خروجه غالبا مختلطا بالبول المعدود من النجاسة باتفاق أهل العلم، إذ تغير لونه ملحوظ. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل تشرع صلاة الوتر عند الجمع بين المغرب والعشاء مباشرة أو ينتظر دخول وقت العشاء الأصلي؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا خلاف بين أهل العلم أن ما بعد صلاة العشاء إذا أديت بعد دخول وقتها بمغيب الشفق إلى طلوع الفجر هو وقت للوتر إجماعا، غير أنهم يختلفون في وقت الوتر في حق من جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. ومنشأ اختلافهم في تقرير تبعية الوتر وارتباطه بمعنى هل الوتر تابع لصلاة العشاء ومرتبط بها، أم أنه متعلق بوقت خاص مبدأه العشاء وهو مغيب الشفق. وإذا ارتبط بوقت العشاء فهل يجوز أداء الوتر قبل صلاة العشاء أم لا يصح إلا بعدها؟ فمذهب الشافعية والحنابلة جواز صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ولو لم يغب الشفق، أي يصلي الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء من غير اشتراط لدخول وقتها. وقد عللوا بأن الوتر تابع لفريضة العشاء ومرتب عليها مطلقا، سواء صلى العشاء في وقتها أو مجموعة مع المغرب، مستدلين بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وبقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتم إلى الفجر 11 ركعة. ولم يفصل الحديثان بين العشاء في وقتها والعشاء المجموعة مع المغرب، وذلك يفيد العموم عملا بقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال. أما مذهب المالكية فهو عدم جواز صلاة الوتر إلا بعد مغيب الشفق، أي بعد دخول وقت العشاء والفراغ من صلاتها. وللشافعية وجه أنه يجوز أن يصلي الوتر في وقت العشاء ولو قبل الفريضة، وعللوا مذهبهم بأن الوتر تابع للوقت الخاص وهو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فيكون الليل المخصوص كله محلا لوقت صلاة الوتر، وأول الليل المعهود من بعد مغيب الشفق. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فدل ذلك أن ما قبل مغيب الشفق ليس محلا للوتر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قال: فقلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وظاهر لفظ الليلة في الحديث ينصرف إلى الوقت الخاص، فيفيد تحديد بدء وقت الوتر بما بعد مغيب الشفق، كما أن فيه دليلا على أنه لا اعتداد بالوتر قبل صلاة العشاء ولو بعد دخول الوقت. وفي تقديري أن مذهب المالكية في هذه المسألة أرجح وأحوط، وذلك من وجوه: لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود علمي مع كثرة جمعه للحرج أنه أوتر بعد صلاة العشاء مجموعة مع المغرب، ولا نقل عن أصحابه رضي الله عنهم فعل ذلك، ولأن محل الوتر هو الليل الخاص، أي ما بعد مغيب الشفق إلى طلوع الفجر، وهو وقت خاص بالوتر لا يتقدم عليه وإن قدمت صلاة العشاء. ذلك لأن المقصود بالعشاء في الأحاديث السالفة الذكر إنما هي عشاء صحيحة مؤداة في وقتها الأصلي، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم دون صلاة العشاء المجموعة مع المغرب، فهي بهذه الصورة مقدمة عن وقت وجوبها، وإنما جوز فعلها فيه ترخيصا للعذر تبعا للأولى وهي صلاة المغرب، والتابع في حكم متبوعه فلا يتقدم عليه ولا يخرج عن وقته، لذلك لم تكن الأحاديث الصحيحة داخلة في باب العموم، لأن إيقاع الوتر في أصل التوقيت قبل مغيب الشفق غير مأذون فيه، لذلك ينصرف الوقت إلى ما هو معهود شرعا وعرفا. لا خلاف في أن صلاة تراويح رمضان بما فيها من وتر كان الناس يقومونها أول الليل بعد عشاء صحيحة، ثم استمر العمل على هذا إلى يومنا ولم ينقل الخروج عن ذلك، ولأن إيقاع صلاة الوتر في الوقت الخاص المجمع عليه أحوط للدين وأحفظ للوفاق، عملا بقاعدة يستحب الخروج من الخلاف، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهل تصح صلاة الجنازة في هذه الأوقات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فعموم النهي عن الصلاة في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الناهية عن الصلاة في أوقات الكراهة محمول على صلاة التطوع التي لا سبب لها، أما الصلوات ذوات الأسباب كقضاء الفرائض أو فوائت النفل كسنة الفجر بعد الفجر وسنة الظهر بعد العصر وكذا تحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف وغيرها من ذوات الأسباب، فإنها خصت من عموم النهي عن الصلاة لأدلة دلت عليها، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ونحوها من الأدلة. وصلاة الجنازة معدودة من ذوات الأسباب، والإجماع منعقد على جواز أدائها في كل الأوقات بما في ذلك بعد الصبح والعصر. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح، وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجوز. قلت: وإنما الكراهة فيها إذا كان يتحرى عمدا صلاتها في الأوقات الثلاثة، بخلاف ما إذا حصل اتفاقا فلا كراهة في أدائها في عموم الأوقات. قال ابن تيمية رحمه الله في معرض بيان حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، وإنما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يقول السائل: أنا رجل تاجر لا يستقر دخلي المالي جلبا وإنفاقه، مما يصعب علي ضبط بداية الحول ونهايته، وغالبا ما أضبط الحول تقديرا، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ وإذا كان عندي مال مستقل استفدته من إرث، فهل لي أن أجعل له حولا خاصا به، والمال المكتسب من تجارتي أجعل له أيضا حولا خاصا به، أم يجب ضمهما والاعتداد بحول واحد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمضمون السؤال يستدعي أن نفرق في الجواب بين الحالات التالية: الحالة الأولى، إذا كان مال التاجر قد بلغ النصاب وله مداخيل من جنس أصل ماله، أي من نماء تجارته، فلا خلاف بين العلماء في أن المال المستفاد المكتسب من تجارته يضمه إلى الأصل ويعتبر حوله بحولان أصل ماله. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة، ولا تأثير للنفقات والمصاريف طيلة الحول على وجوب الزكاة ما دامت لا تنقص ماله عن حد النصاب، سواء تحدد النصاب بالنقد أو بالسلع المعروضة بالبيع أو بهما، فإن التاجر يقوم عند حلول الحول بجرد السلع وتقويمها بسعر الحال وبالتصفية والفرز، ثم يزكي جميع أمواله الأصلية والمستفادة تبعا لأول نصاب ملكه. أما إذا كانت المصاريف والنفقات تنقصه عن حد النصاب، فإن تأثيرها ظاهر في عدم وجوب الزكاة، ويستمر الحكم على هذه الحال حتى ينمو ماله من جديد فيبلغ حد النصاب، ويبتدئ حساب الحول من بلوغه، ويزكي عند حلوله كما تقدم. الحالة الثانية إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون تاجرا في الماشية فاستفاد إرثا من ذهب بلغ النصاب أو العكس، فإنه في هذه الحال يعتبر الحول في المال المستفاد من يوم استفادته إن بلغ النصاب ويزكيه عند حلوله، ولا يضمه مع المال الأصلي لاختلاف الجنسين. الحالة الثالثة إذا كان المال المستفاد من جنس المال الأصلي ولكنه ليس متولدا من نماء تجارته، وإنما هو من مورد مالي آخر كاستفادته من هبة أو إرث أو من مرتبه الوظيفي، وكانت الاستفادة من جنس ماله وبلغ حد النصاب، فالأصل أن يضم المال المستفاد إلى ماله الأصلي فيتبعه في النصاب دون الحول لاتحاد الجنسين، ويزكي كلا من المال الأصلي والمستفاد باعتبار حوله الخاص به. فإن حصلت له مشقة في التزام الحول الخاص بالأموال المستفادة فله أن يضم الأموال المستفادة إلى المال الأصلي الأول ويزكي أمواله جميعا عند تمام الحول الأول، إذ المشقة تجلب التيسير. وتندرج الأموال المستفادة ضمن الزكاة المعجلة قبل تمام الحول، ولا مانع شرعا من تعجيل الزكاة إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك، وهذا التعجيل بلا شك أحظى للفقير والمسكين وسائر المستحقين، وأجمع لقلبه وأوفر لراحته وأوسع لأجره. يشهد له ما ثبت عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص في ذلك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. وإنما الذي لا يجوز هو تأخير الزكاة بعد تمام الحول باستثناء ما إذا كان للمزكي عذر شرعي يحول دون إخراجها في وقتها، كأن يحجز ماله إلى وقت فوات الحول أو تعسر عليه وجود المستحقين للزكاة ونحو ذلك من الأعذار المسوغة للتأخير. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. في منطقتنا المشهورة بتربيتها الأغنام، أغلب المربين يزكون ماشيتهم في موسم جز أصوافها، والذي يكون عادة في فصل الربيع من كل عام. وهذا الفعل وإن كانوا اعتادوا عليه من أسلافهم، إلا أنه في الآونة الأخيرة أقرهم عليه من يعتد في نظرهم من أهل الفتيا بالمنطقة، فنرجو من فضيلتكم بيان الصواب في هذه المسألة، وكذا شيئا من التفصيل في زكاة الغنم، لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن الزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها، ومن شرط زكاة الغنم بلوغ النصاب، والقدر الذي رتب عليه الشرع وجوب الزكاة في الغنم من 40 إلى 120، ففيه شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 ففيه شاتان، وهكذا يزيد المقدار الواجب بحسب عدد الغنم، علما أن الغنم يدخل فيه الظأن والمعز، ويضم بعضه إلى بعض في الزكاة باعتبارهما صنفين لنوع واحد إجماعا. والشاة المدفوعة في الزكاة تجزي سواء كانت من الظأن أو المعز ذكرا أو أنثى، وهو أصح المذاهب، وبه قالت المالكية والحنفية وابن حزم وغيرهم. ومن جهة أخرى فلا تحتسب من تعداد نصاب الغنم الشاة المعلوفة التي يشتري لها صاحبها العلف أو يحصده لها على الصحيح، وإنما تدخل السائمة من الغنم، وهي التي ترعى في الكلأ المباح أكثر العام. أما الغنم المعدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة سواء كانت مرعية أو معلوفة، فإن كان بائعها له نقد بلغ النصاب واستفاد من بيع غنمه فإنه يضم المال المستفاد من غنمه إلى المال الأول، ويزكيهما جميعا عند تمام الحول، وهو مذهب الأحناف. ومن شرط الزكاة أن يمر على الملك عند المالك عام هجري كامل للحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، علما أن ابتداء الحول حين صارت الغنم 40، وهو مذهب الشافعي وأحمد، خلافا لمن قال إن ابتداء الحول من حين ملك الأمهات، وهو مذهب مالك. ولزكاة الغنم مسائل وأحكام، وكذا في عموم زكاة الماشية. والمعلوم من حكمة الله في الشريعة أنه وضع شروطا وأوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها ولا تتم إلا بانتفاء موانعها، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان ممتثلا لقول ربه عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وليس مما بلغه توقيف زكاة الغنم على موسم جز أصوافها في فصل الربيع، فضلا عن تجويز هذه العادة بفتوى شرعية، فلو كانت صحيحة للزمه اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خان الرسالة، وقد أكمل الله به هذا الدين فلا يحتاج إلى زيادات المبتدعين أو تشريعات المستدركين، وأتمه فلا ينقصه، ورضيه فلا يسخطه أبدا. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل إن في تجويز هذه العادة تقولا على الله وافتراء عليه مردود على قائله، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ولا يستدل باستحباب خروج الساعي إلى أهل المواشي في منازلهم ومياههم في الربيع حين تطلع الثريا، فإنه خارج عن مسألة ربط الزكاة بموسم جز أصواف الغنم، لأن خروج الساعي إلى أهل المواشي لمن مر عليه الحول ولم يزكي، وهذا أرفق به وبهم، بخلاف أهل الذمة فإنهم يستجلبون لأداء الجزية ولا يمضي إليهم في أخذها، لأن ذلك ذلة وصغار، وأما الزكاة فطهر وإيمان. قال مالك: سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا، ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم. قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا، لأن ذلك رفق بالناس في اجتماعهم على الماء وعلى السعاة لاجتماع الناس. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما هي أعمال الحاج بعد رمي الجمرة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا انتهى الحاج من الرمي أيام التشريق فقد قضى مناسك حجه، ويستحب له النزول بالمحصب إذا نفر من منى، وهو سنة عند جمهور العلماء، وحكى القاضي عياض الإجماع على أنه ليس بواجب ولا حرج على من لم ينزل فيه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا المحصب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الغد يوم النحر، وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب. وخلال مدة إقامته بمكة يحرص الحاج على العمل الصالح من أداء الصلوات جماعة، والأفضل أن يصلي في المسجد الحرام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. كما يحرص على الإكثار من نوافل الطواف والصلاة في أي وقت أمكن من ليل أو نهار، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. ولبيانه صلى الله عليه وآله وسلم فضل الركن الأسود واليماني في قوله: مسحهما يحط الخطايا، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة ومن أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة كما يلازم ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستغفار وتجنب الذنوب والمعاصي والآثام لأنها أماكن مباركة ومواطن القبول ومظنة الإجابة فالحسنة في الحرم لها شأنها وفضلها والسيئة في الحرم لها خطرها ويباح للحاج التجارة في أيام موسم الحج في شراء اللوازم والأمتعة وقضاء الحوائج لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وله أن يتبرك بالتضلع من ماء زمزم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم وغيرها من الأحاديث الدالة على فضل ماء زمزم وله أن يحمل معه إلى بلده إن أمكنه ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمله في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم فإن أراد الحاج الإقامة بمكة فلا وداع عليه أما إن عزم الرحيل بعد أن فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر فلا يخرج منها إلا بعد أن يودع البيت بالطواف ليكون آخر عهده بالبيت باستثناء المرأة الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وعنه رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت في الإفاضة وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت عائشة فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحابستنا هي قالت قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلتنفر وإذا خرج من المسجد بعد الفراغ من طوافه يخرج برجله اليسرى أولا ويقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم إني أسألك من فضلك كما تقدم بيانه في أعمال العمرة والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. ما حكم النمص من باب التزين للزوج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالنمص سواء كان بأخذ شعر الوجه أو الحاجبين أو التخفيف منهما لا يجوز بنص الحديث لما فيه من تغيير للخلقة المنهي عنه، وقد لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبين أنهن بهذا الصنيع مغيرات لخلق الله يبتغين الحسن. أما إن نبث لها شعر زائد مشوه لأصل الخلقة كالشارب واللحية والعنفقة وهو بلا شك ضار بها ضررا معنويا، فلا حرج في أخذه ولا يدخل في النمص، إذ لا يتقصد به التغيير لخلق الله، وإنما الرجوع إلى أصل خلقة المرأة من جهة، ولأن الضرر مدفوع وواجب الإزالة بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار من جهة أخرى. قال النووي رحمه الله: وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للرجل فتح محل لبيع الملابس الداخلية للنساء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا حرج في التعامل بيعا بهذه الملابس من حيثيتين: من حيث الملابس في ذاتها فهي ملابس داخلية تلي العورة وموضوعة في الغالب لغرض صحيح لا يطلع عليها الناس إلا الزوجان، ومن حيث المعاملة فلا مانع من أن يبيع الرجل الملابس الداخلية للنساء إذا تقيدت المعاملة بالضوابط الشرعية من كلا الجانبين كانتفاء الخلوة والنظر المحرم وعدم اللمس وعدم المباسطة والخضوع في القول والاحتجاب والتستر، وأن يكون الكلام فصلا غير مسترسل وفي حدود ما تدعو الحاجة ونحو ذلك من القيود والضوابط. والأفضل عندي أن يمارس الرجل نشاطا تجاريا آخر تجنبا للفتنة وقطعا للشهوة، بالنظر إلى كثرة الفتن وانتشار الشهوات وزيادة الانحراف الخلق. ومما يجدر التنبيه له أنه إذا كان يجوز بيع الملابس الداخلية للنساء فلا يجوز عرض تلك الملابس على المجسمات النسائية على واجهة المحلات بمرأى من الناس، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إذا كان التحنيك مشروعا فهل يشترط أن يكون بالتمر فقط؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فعند من يجيز التحنيك فالأفضل عنده أن يكون بالتمر، فإن لم يجد فيحنكه بشيء يكون حلوا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث، يعني حديث أنس رضي الله عنه، فوائد. ذكر منها كون التحنيك بتمر وهو مستحب، ولو حنك بغيره حصل التحنيك ولكن التمر أفضل. والذي يترجح عندي من قولي العلماء في المسألة عدم مشروعية التحنيك كما بينته في فتوى سابقة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل الرقية خاصة بالآدميين أو عامة؟ وهل تصح الرقية أو الدعاء للعجماوات والجمادات خشية العين؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فليست الرقية خاصة بالآدميين، بل هي عامة تصلح للآدمي ولغيره. فقد روى ابن أبي شيبة في الدعاء: الدابة يصيبها الشيء بأي شيء تعوذ به. فعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: وانفث في منخره الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا، وقل لا بأس أذهب البأس رب الناس، أشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت. قال الشوكاني: يحتمل أن يكون قال ذلك لشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قاله اعتمادا على التجريب وقع له، أو لمن في عصره من العرب أو لمن قبلهم. فقد كان للعرب رقا يرقون بها مختلفة متعددة. ولا يخفاك أن الرقية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين ليست بخاصة في بني آدم، بل ثابتة لكل من أصابته العين من آدمي أو غيره. قلت: ويؤيد مشروعية الدعاء للعجماوات ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وقد ذكر ابن القيم قصة الناقة المعيونة التي عولجت برقية العين. هذا، والجمادات هي الأخرى تتأثر بالوحي المنزل بما يعلمه الخالق ولا يدركه الخلق إلا لمن يشاء الله. فمن ذلك قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهي خشية بإدراك لا يعلمه إلا الله تعالى. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، ففيه تصريح بأن هذه الجمادات تأبى وتخاف بإرادة وإدراك يعلمه الله تعالى. ومن الأحاديث الدالة على تأثر الجمادات حنين الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه، وتسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح الله تعالى بمثله في قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.